الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي أمس كان كلامنا أنه إذا أكو علم إجمالي في التدريجيات، في الأطراف التدريجية، مثلنا ديما الأطراف التدريجية إذا تتذكرون بالحائط اللي دي ثلاث أيام حافة لكن ما تدري هالثلاث أيام يا اللي بعده يا اللي وراه. والمثال الثاني شنو؟ مثال التاجر. فأنت شنو رأيك أيها الشيخ الأنصاري؟ العلم الإجمالي في التدريجيات منجز يا لا؟ مناسب شي جاوب الشيخ الأنصاري بنظركم؟ يقول الشيخ مناسب. إيش أقول أنا الشيخ؟ شنو إيش أقول؟ يقول نفس الفارق اللي بينته فيما سبق أبينه الآن، فشي جديد ما أريد أقوله. الفارق اللي بينته في الدفعيات، الضابط لتنجيز العلم الإجمالي في الدفعيات شنو كان؟ العلم الإجمالي شو وقت قلنا يكون منجز؟ إذا كان موجبا للعلم ديما بالتكليف المنجز، أكرر، إذا كان موجبا للعلم ديما منجز، يعني شنو بالتكليف المنجز؟ التكليف المنجز يعني شنو؟ قلنا يعني يكون مبتلى به إلى الطرفين بالفعل. إذا كلا الطرفين مبتلى به بالفعل، هالإناء وهالإناء، فسواء النجاة هنا أو النجاة هنا، بالتالي راح أعلم بما بالتكليف المنجز على أي تقدير، يعني سواء هنا النجاة أو هناك أعلم بتكليف منجز. الضابط هذا هناك بيناه فيما سبق فيه ولا نفس الحكي في موردنا منه. نقول في الأمور التدريجية إذا كان العلم الإجمالي يوجب لي العلم بمن التكليف المنجز، فهذا يكون منجز، وإلا فلا يكون منجز. حتى في التدريجيات هالضابط مطبق. تعال خنطبقه، تعال خنطبقه. نجي إلى مثال الحائط، المثال الأول يعني. هل يصدق أني عالم بالتكليف المنجز على كل تقدير؟ على كل تقدير يعني شنو؟ على كل تقدير يعني سواء كانت الثلاثة، الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية أو الثلاثة الثالثة، تكليف تكليف منجز. كذلك بنظرك أولا، إذا صدق أنه أعلم بالتكليف المنجز على كل تقدير، فهذا العلم الإجمالي يكون منجز. هسه صحيح بنظرك شنو قلت؟ الشيخ الأنصاري يقول يمكن واحد شي يقول أنه التكليف ليس بمنجز على كل تقدير. ليش؟ لأن إذا ثلاثة الحائض كانت الثلاثة الأولية، فاجتنب عن الحائض موجه إليه يا ولا اجتنب، منجز مو معلق على الابتلاء، موجه إليه يا ولا بل موجه. لكن إذا ثلاثة الحائض كان يا ثلاثة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو أو أو أو، فالتكليف بالاجتناب يكون فعليا يا لا ابن بارك؟ يقول الشيخ لا، إنسان شو وقت يقال له اجتنب؟ إذا بالفعل كان مبتلى بما بالحائط. الآية الكريمة شو تقول؟ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء. شوف اعتزل شو وقت جاي، يعني يجب الاعتزال، يجب الاعتزال شو وقت موجه لنا في المحيط، يعني إذا حياب أكو ظاهره موتي ولا شو وقت ما حياب أكو ظاهر الآية هيك وقت ما حيض أكو اعتزل يعني يجب له. إذا على هذا الأساس إذا كانت ثلاثة الحيض الأولى ثلاثة الأولى هي الآن من هي اليوم تبدأ تعتزل موجه. أما إذا كانت ثلاثة الحيض لا ثاني ثالثة اعتزلوا يعني ما موجه إليه تكليف فعلي ما أكو بل أكو تكليف معلق يعني إن اعتزل إن الثلاثة بالحائض إن جاءت الثلاثة البعدية. فالخلاصة ظاهر الآية أن وجوب الاعتزال موجه لمن لمن هو بالفعل مبتلي بالحائض الذي ما نبتلي ما يقال له اعتزل. نظير من نظير الإنسان الأعزب الذي بعد ما متزوج يقال له اعتزل عن الحائض يقال له ولا يقال له اعتزل إن تزوجت وابتليت بالحائض ما يوجه إلى اعتزل من الآن اعتزل يوجه إلى معلق بالفعل لا يوجه له. ليش؟ لأنه من ابتلي بالحائض الآن حتى يوجه له اعتزل ما عنده مرة أصلا سالبة بانتفاء موضوع مولانا. وإذا قالوا له للأعزب اعتزل يقوم يضحك يعني سعيدي حتى تقول لي اعتزل التأمة. فالمقصود إذا اعتزل يوجه شوكي عند الابتلاء الفعل بالحال. والآية كلمة قلت ما تساعد على متشي ظهورها متشي. فإذا قلنا هكذا أقول الاحتمال المقابل شنو احتمال المقابل احتمال المقابل أن نقول على أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي يعني وجوب منه الساعته وجوب الاعتزال. بس شنو الاعتزال ايش وقت يصير في المستقبل وجوب من هسه مثل هذا قلنا اللي بيحصل فلوس للحاج بس ما يحصل فلوس ولو لا في اشهر الحاج وجوب صار من هسه. بس الواجب شنو متأخر استقبالي. اذا قلنا في مسألة الحيض هتش همه وجوب فعلي والواجب استقبالي فالتكليف راح يصير منجز على كل تقدير يعني سواء الثلاثة الأولى هي الحيض تكليف منجزة الثلاثة الثانية يجب الاعتزال الثلاثة الثالثة من الآن أفيته غاية الأمر متعلق الوجوب يكون متعلق إذا كان هو الثلاثة البعدية مثلا كانت الثلاثة البعدية فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول ظاهر الآية أنه الوجوب يحدث عنده ابتلاء الفعل بالحائض. فإذا أنا مردد ما أدري هاي الثلاثة هي حائض أو الثلاثة البعدية فإذا على هذا الأساس لا يجب علم بالتكليف المنجز على كل شخص ما راح يصير فلا يكون منجز هذا العلم. بل إذا أنت حضرت جنابك فقيه جديد تقول أنا رأيي أنه بلي وإن كان المرأة بعده ما حاضر باشر تحيط حقب باشر تحيط من هسا يجب الاعتزال موجه. إذا أنت هيك رأيك وجود فعلي والواجب استقبالي إذا رأيك هيك شيء إذا رأيت هيك شيء فبالتالي هذا علم الإجمال في التدريجيات ما يصير علم بالتكليف المنجز على كل تقدير. لكن شيخ الإنصاري يقول هذا مخالف لظاهر الآية. ظاهر الآية الوجوب فاعتزلوا النساء اعتزلوا شو وقت في المحيط ظاهر اعتزلوا في المحيط أن يجب شو وقت يجي عند المحيط عند الابتلاء بالحياة. قد حضرت جنابك تقول شيخنا أنا صار انقدح في ذهني إشكال شنو يقول يلا بالحاجة الحاجة يقول لو فرضنا واحد حلف أن ما يقترب من زوجته نظر أن ما يقترب من زوجته ليلة كذا ليلة مثلا ماذا أول الشهر مفروض وليلة أول الشهر صارت مرددة بين هالليلة وبين شنو باكر إذا بعد أول كل شيء تريد تسويها شوية المثال جرة وعقب باكر إذا تصورنا هذا ترددت ليلة أول الشهر بين هالليالي إيه هنا إذا سألك مسألة قال لي أنا شنو حكمي شو أسوي هسه إذا الثلاثة يعني ما أقدر أقترب شنو يسوي لي فالتشارة شو تجاوبه؟ شو تقول له أنت؟ لا إشكال تقول له، تقول له إيه علم إجمالي عندك لو هالليلة حرام لو هالليلة حرام لو هالليلة حرام، وهذا منجز بعد والأطراف تدريجية لنا منجز الدين، مع أنه شنو هنا إذا كان الليلة أول الشهر يوجه تكليف منجز، إذا باشر إذا باشر ومن هسه بعد ما أكو اجتنب وقت يجي اجتنب باشر يجي، وإذا عقب باشر عقب باشر يجتنب. الخلاصة إذا ردت تقول، قاعد أكرر، إذا ردت تقول أنه في مثال الحائط هذا علمنا الإجمالي ليس علما بالحكم الفعلي على كل تقدير، بالحكم المنجز على كل تقدير، لأن إذا ثلاثة الحيض الأولى تفي منجز، إذا الثانية لا. أقول لك نفس هذا الإشكال يجي إذا واحد نذر ليت أول شهر ما يقرب من مرته، إذا ليت أول إلا لا تفي منجز، إذا باشر تفي منجز زمانه، فلازمه أن تقول بأنه ماذا؟ فلي أنه تقول هذا العلم الإجمالي ما منجز، مع أن حضرة جنابك تجاوبت هذا العامي بأنه يكون ما تقترب من مرتك الليالي الثلاث. على أي حال الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول بلي، فشدوا للمستوى التالي شحتيه الثالث، يقول المناسب أن أقول في مثال هذا الذي ما كل ليالي ذني مات الرجال اللي جت ألف قال لك ما أذيت أول الشهر ما أدري شنو، مناسب أن نقول الثلاث هذا العلم الإجمالي منجز، الثلاث ليالي ما تقدر تقصير. وفي مثال الرضا هم هالشيء هم منجز، يعني هاليوم ما تقدر بعد التاجر لأن تدري فرد معاه، أما في مثال الحظ لا، العلم الإجمالي لا يكون منجزا في أمان الله خلاص هالمقدار جالسه. فإذا الشيخ سوى العلم الإجمالي في التدريجيات مختلف، في بعض التدريجيات سوى منجز يا بعض سوى منجز، في مثال ليلة أول الشهر، في مثال شنو الربا التاجر، وأما في مثال الحظ جعل ما منجز. أقول السبب شنو؟ سبب هذا أنا أقوله، أنا أقوله وما بينه، سبب أنه في مثال الحظ قلنا ظاهر الآية الكريمة شنو؟ ظاهر الآية الكريمة أن الوجوب الاعتزال يتوجه إيش وقت عند الحيض الفعلي، ظاهر الآية إيش؟ فإذا كان الثلاثة الأولى هي حيض فأتو وجوب الإشمال، إذا لا لا. فلذلك علم إجمالي ما منجز، ليش؟ لأنه ليس علم إجمالي بالتكليف المنجز على كل دليل. أما في ذلك المثال مثال ما الأول الشهر والتاجر نقدر نقول الوجوب حالي، يعني هذا الذي ينذر بس ما ينذر يقول ما أكتب من زوجتي من الآن في بنذر يتوجه إلى الوجوب، يتوجه من الآن غاية الأمر الواجب شنو استقبال. وهكذا مثال التاجر حتى إذا بعد ما نبتلي بالرضا، إحنا قاعدين هنا نبتلين بالرضا يا ولا نبتلين وما نبتلين ما نبتلين، إحنا لا نوجه إعلان على كل واحد من عدنا يحرم يحرم الربا، حرم الله الربا، حل الله حرم الربا، يحرم الربا متوجه إنه فالحرمة فعلية، لكن الحرام ماذا؟ قد يكون استقبال متأخر. المقصود إذن على هذا الأساس خلصت هالمسألة، وجه التفرقة بين مثال الحظ وبين مثال هذا أن في مثال الحظ ظاهر الآية وجوب الاجتناب ملازم علما إلى الابتلاء الفعلي بالحال، ظاهر الآية هالشيء فأعتقد ذا في المحيط، فإذا كان هالشيء لازمه على أنه لما أعلم لو الثلاثة الأولى حظ لو الثانية لو الثالثة لازمه على أنه ماذا؟ إذا الأولى يعني وجوب اجتناب فعلي منجز، إذا الثانية لا مو منجز معلم. وأما في المثالين لا، نقدر نقول وجوب الوفاء بالنذير فعلي بس ما أنذر في بنذرة أصل، غاية الأمر ماذا؟ الواجب. وفي مثال الربا كذلك حرم الربا موجود بالفعل وإن كان حرام متأخر. على أي حال فالخلاص أريد أفهرسة الموضوع حتى أطبق العبارة، الخلاصة اتصار أن الشيخ هذا رأيه يزور رأي أن العلم الإجمالي في التدريجيات لا، إذا جاءت واحد امتحنك سألك قال لك ما هو رأي الشيخ الأنصاري في العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية؟ هل يكون منجزا فيها أو لا يكون منجز لها؟ لابد تجابه مشقا سوالك وهمك وهذا لو تكتب له إيه لو تكتب له ماذا لا جنات الغلط جنات الغلط. قل له رأي هكذا أنه متى ما أحدث العلم الإجمالي في التدريجيات لنا متى ما أحدث لنا علما بالتكليف المنجز على كل تقدير كان منجزا كما هو عدد الأطراف الدفعية وإلا فلا منات هذا. ولكن قد يقال في بعض الأطراف التدريجية لا يكون هذا الابتلاء بالفعل يعني لا يلصق التكليف المنجز بالفعل بجميع الأطراف تكليف منجز بجميع الأطراف لا يصدق كما في مثال الحق وفي بعض الآخر يصدق كما في مثال الرضا والكذب. هذا بعد يدفع الاستظهار من الأدلة ترى هذا يكون شو نستفيد منه من الأدلة. هل نستفيد من الأدلة أن الوجوب يأتي حين هذا بعد يكون ماذا من الأدلة شو نستفيد وجوب يأتي حين الحائض يو يأتي ولو قبل الحائض إذا يأتي ولو قبل الحائض هذا يصير حينئذ ماذا هل من الإجمال في التدريج أوجب العلم بالتكليف المنجز على كل تقدير ليس المنجز وإلا فلا. وطبق العبارة يقول قدس سره التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا موجودات فعلا يعني شنو دفعية مثل الإنائين أو الموجودات تدريجيا في أي شيء لا فرق في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها ما تفرق إيش وقت إذا كان الابتلاء دفعة إذا يصدق أني مبتلي بالجميع بالفعل إذا يصدق مبتلي بالجميع بالفعل فإذا على هذا الأساس ماذا على هذا الأساس إذا صدق في الأطراف الدفعية والتدريجية ما تفرق إذا صدق الابتلاء بالفعل كما وين قد يصدق الابتلاء بالفعل كما في مثال الرضا الشيخ رأي على أنه ماذا الآن تكليف منجز يصدق بالفعل أنه حتى لو كانت بل المعاملة التي تصدق بعد ذلك الآن يصدق أنك ماذا تكليف منجز حتى في حقك إذا كان الابتلاء دفعة مبتلي بالأطراف ماذا دفعة لأن فرض على أن التكليف منجز قصد أن الابتلاء دفعة يعني التكليف في جميعها منجز. هاي العبارة موهمة هاي العبارة موهمة إذا كان الابتلاء دفعة أنت تقول لابد إذا هي تدريجية شلون يصير الابتلاء دفعة مقصودة يا أخي ابتلاء دفعة يعني التكليف منجز هذا مقصودة صدق تبعة شوية يبينه بس العبارة موهمة شو تسوي بعد وعدمه عدمه عطف علينا عدمه عطف علينا على وجوب الاشتراك التحقيق أن يقال أنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في أي شيء في وجوب الاشتراك إذا كان ابتلاء دفعة وفي عدم وجوب الاشتراك عدمه عطف على وجوب الاشتراك يعني وفي عدم وجوب الاشتراك يعني إذا لم يكن ابتلاء دفعة عطف بعد هذا واحد ليش يا بك يقول اتحاد المناصب والاشتراك المناطق النقطة واحد هناك ليش قلنا يجب الاشتراك غير لأنه علم التدريج المنجز على التدريج هنا مش نفس الشيء. نعم أنت لك حق هنا شو تقول أنه إذا كانت الأطراف تدريجية لا يصدق أن التكليف منجز على كل تقدير يقول نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجات قد يمنع الابتلاء دفعة يعني يقال التكليف ليس منجز في الجميع على كل تقدير كما في مثال الحيض يا شلون يقول فإن تنجز الزوج تكليف الزوج بترك وضع الحائط قبل زمان حيضها هذا التنجز ممنوع ما كنت تكليف منجز قبل الابتلاء فإن قول فاعتزل النساء في المعرك ولا تقربون حتى يطهرن ظاهرا في وجوب الكف شوكي فاعتزلوا شوكي يجي فاعتزلوا عند الابتلاء بالفعل العائد إذا السر قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء ما كداع الشارع يقول لك قبل ما نبتلع سفر ولا يطلب بهذا الخطاب كما أنه مختص بدل الأزواج شلون فاعتزلوا مختص بالذي عنده زوجه كذلك ما يشمل العزاب بالفعل ما يشمله كذلك ما يشمل المتزوج وزوجته بعد بالفعل ما مستنيه بالحياة كما يوشان الشيخ يقول فكما أنه مخطئ فيه يجي فيه يجيبه واي أربع شهر فكما تخلي فيه شوف شو أوضح يصير ولا بنظرك فكما أنه مختص ياهو فطاس اعتزله بذوي الأزواج ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق يشملهم يقولهم ماذا اعتزلوا إذا تزوجت وابتليت بالحار فكذلك من لم يبتلي بالمرأة كذلك الذي عنده زوجة لكن ما بعد ما صار عاد كذلك ما يوجه إلى الآن بالفعل حضرة الجنابة شو تقول تقول شو إذا هيك صار البناء ذاك الذي نذر أنه ما أطاع زوجتي ماذا ليلة أول شهر وترددت شنو نجاوب إحنا يكون الثلاثة يستنب عنه مع أنه هم هو يجي نفس الحكي اللي قلته في الحائط يقول ويشكل الفرق بين هذا وبينه بين مثال الحائط وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوضع في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد خاب تقول شيخ الأنصاري شو يقول أنس المناسب يقول خاب شايتي تريدها ولا شايتي هاي ولكن الأظهر هنا يعني في مثال الحائط هنا العفو في مثال ماذا هاي النذر في الليلة المرددة وجوب الاحتلال وكذا في المثال الثاني مثال ثاني عناك الربا من المثالين المتقدمين الأضر وجوب الاحتلال ليس لأن قلنا الإنسان بمجرد أن ينزل في بلاده تتوجه إلى منها وإن كان الواجب متأخر وفي مثال ما سلم المعزل منه الربا هم كذلك احنا قاعدين هنا قاعد ندرس ونتباحث هو يحرم الربا متوجه غاية الأمر ذاته متأخر الواجب المتعلم أما في مثال الحياة لا ظاهر الآية الكريمة على أنه ما يتوجه اعتزل قبل الابتلاء الفعلي نقطة وحيث قلنا طبيعة هاي ستنا عليه وكذا في المثال الثاني من المثال المتغفر وأما المثال الأول ما تلحق يعني النتيجة هسي بعد هذا بالمصر فيجب الاحتياط لنا بينته فلا يجب الاحتياط لنا بينته وحيث قلنا مطلب جديد الشيخ الأنصاري يقول إذا قلنا الاحتياط ملازم إذا قلنا إذا قلنا الاحتياط ملازم فما قلنا وين قلنا الاحتياط ملازم ما قلنا مثل وين قلنا في مثال الحر فهذا الرجال بالثلاثة الأولية احتياط ملازم إذا احتياط ملازم شو يسوي قد يسأل يقول أنا أريد أسوي مخالفة قطعية أقدر أو ما أقدر يعني تدري مخالفة قطعية يعني شنو معناها يعني في جميع الثلاثات يريد يقترب من زوجته هيك اكتبته ما لازم الاشياء يعني الموافقه القطعيه ما لازم بس المخالفه القطعيه شلون اذا واحد راضي يسوي الشيخ الانصاري يقول طبعا جائز المخالفه القطعيه ام جائز عجيب سبحان الله اذا الموافقه القطعيه ما لازمه المخالفه القطعيه هم جائزه ليش يقول الشيخ احنا ليش قلنا الموافقه القطعيه ليست بلازمه الموافقه ليش قلنا ليست بلازمه هي ذيك النقطة نفسها تزوج لنا المخالفة ذيك النقطة شنو هي؟ أنه تكليف منجز ما أعلم بيه إذا ما تعلم بالتكليف المنجز فبعد مخالفة قطعية بعد ما راح يصير مخالفة القطعية مجوز علما أن التكليف منجز أما إذا تكليف منجز ما أقول مخالفة قطعية أصلا ما تصدق بعد شو تبين فإذا على هذا الأساس حتى المخالفة القطعية جائزة علم إجمالي ما منجز بعدت في منجز ماكو نرجع للأصول دون بعد التالي نرجع للأصول العملية إذا العلم الإجمالي ما منجز هسه الأصول العملية ايش تقتضي طبيعي تختلف بعض مرات تجوز بعض مرات ماذا التمة تختلف الأصول مثلا في مثال الحياة يجي الثلاثة الأولية يشوف على أن هذا حيض يوم مو حيض فش يسوي يستصحب يقول قبل ما هاي المرة تشوف الدم لم تكن حائض الآن تشوف حائض يولا أشوف الحاضر يولا استصحب شنو عدم الحيض بقاء الطهارة خلص الثلاثة الأولية تجي الثلاثة شنو الثانية هم أشوفهم هم يستصحب بقاء شنو الطهارة ويقوم يمشي الكلين الثلاثات هذا الاستصحاب الى ان يوصل الى الثلاثة الاخيرة يوقف الاستصحاب ليش يوقف بعد ما يمشي تقدر تقول لي ليش ولا شغل ذهنك بالحجر لانه بعد متيقن انه ماذا هذا اليقين السابق حتما انتقض. يقين السابق شنو هو؟ يقين بالطهر. حتما الطهر تبدل الى الحيض. انت حتما تبدل لو بثلاثة السابق لو هاي الثلاثة الأخيرة. اذا الطهر السابق جزما يقينا حتما انتقض. شوف هذا ما يبغى. شوف الثلاثة الأخيرة شو يسوي؟ شو يسوي؟ الصحاب ما يمشي، شو يسوي؟ لازم أن يفتش له ماذا في أصلا عن أصلا آخر بعد. يجري مثلا إصالة ماذا؟ براءة الذمة. إصالة براءة ماذا؟ الذمة منين؟ كل شيء لك حلال يطبقه، مش بعرف. أصل براءة مثلا مو لازم الصحاب. فالخلاصة إذا على هذا الأساس نجي. هذا في مثال الحال. تعال في مثال أبو الرضا. صدق قلنا العلم الإجمالي ما منجس. إذا قلنا بس إحنا في مثال الربا قلنا منجس كذا. لا لا قلنا ما منجس، يعني قلنا حرمة الربا تتفرح وقت عند الابتداء الفعلي لو فرض. إحنا ما قلنا لكن لو قلنا. فهذا العلم الإجمالي بعد ما يصير منجس، لأن ما يوجد العلم بالتكليف المنجس على كل تقدير. فنرجع بعد الأصول. طب الأصول إيش تقتضي؟ طب الأصول مولانا إيش تقتضي؟ تعال خلينا نشوف والله في مثال معاملات. طب نشوف هاي معاملة الأولية حرام يا مو حرام، كل شيء لك حلال بويا مو حرام. ايه الثانية كل شيء لك حلال، ثالثة كل وهكذا كل نطبق عليه كل شيء حلال. بل هذا من حيث الحكم التكليفي، لكن من حيث الفساد والصحة من حيث الحكم الوضعي صحيح المعاملة يولا تهمنا مو حرام لكن صحيحة يولا. شيخ الأنصار يقول لا لا لا مو صحيح المعاملة. ليش؟ لأن احنا قلنا قرينا بالمكاتب قرينا على أن الأصل في المعاملات شنو هو؟ الفساد. وقلنا شنو معنى الأصل الفساد؟ تذكروني ولا قلت كم مرة بينت لكم قلت هذا حفظه شنو الأصل الفساد؟ يعني استصحاب، يعني نقول هالمعاملة قبل ما تصدر نقل وانتقال ما كان صاير، الآن نشوف صار وما صار نستصحب عدم حصوله، هذا معنى إصالة الفساد. مقصود يعني استصحاب عدم ترتب العدم. وهذه المعاملة حينئذ قبل ما تصدر من التاجر ما كان مترتب أثر، الآن نشوف إذا ربوية فهي باطلة ما مترتب أثر، إذا غير ربوية شنو؟ يترتب الأثر. فنشوف تترتب يوم ما ترتب نستصحب عدم الترتب. فإذا المعاملة مو حرام لكنه فاسد. انت لا تقول هذا غير حسنة، لعلك تقول اذا فرض انه ليست بحرام لازمه ان تصير، اذا مو حرام لازم ان تصير فاسد، يعني ليست ربوية. قلت لك هاي ملازمة ما ينكر ربوية وفاسد لا في مو حرام، كما في الجاهل القاصر، كما في الناشي، كما في الصبي حرمة تكليفية ماتوا، لكن فساد أكو إذا كان ربا فساد أكو. فساد ما يلازم هذا الحرمة، والحرمة ما تلازم الفساد. يمكن معامل راجع لكن مو حرام. ففي موردنا ثبتنا لك أن مو حرام لأجل ماذا؟ أصل براءة. وفاسد لأجل استصحاب. قد واحد من عندكم شيخنا يقول عندي فرق إشكال صغير وطبق العبارة بعد يلا بالعدل دبوله. يقول انت اتمسكت بالاستصحاب لاثبات شنو؟ لاثبات شنو؟ انها فاسدة. مو انا عندي دليل اجتهادي يثبت انها صحيحة، عندي دليل اجتهادي يثبت انها عندك. اذا عندك احشاية عدلة بعد ما توصل النوبة علما للاستصحاب لفقاهة يلا تجيبه بالعدل. أحل الله البيع تجارة عن تراث نتمسك بعمومه. ما تستشير ايش أقولا يولا؟ انشوك المعاملة صحيحة يولا؟ يلا جوابه من عدة كريهة انت فتفت الجواب بالعدل. انشوك المعاملة صحيحة يولا؟ أحل الله البيع بإطلاقه يشمل هالمعاملة فيقول بأنها صحيحة. إذا أقعدنا دليل اجتهادي ما توصل النوبة علما إلى الدليل فقاهتي عن الاستصحاب. وش إشكال حلو ترى؟ والجواب أولا هذا تمسك بالعام في الشبه المصداقية مولانا. ليش؟ لأن أحل الله البيع خرج من عدة الربا، البيع الربوي جاز من خرج خصص وأخرج منه الربا، البيع الربوي. يعني كأنه قيل أحل الله البيع إلا ماذا؟ الربا. خنشوف هذا ربا أو مو ربا. من قبيل يقول لي أكرم العالمة العادلة ويطوف فرد واحد، ما أدري عالم عادل هذا يوفاته، أقدر أتمسك بأكرم العالم العادل ليثبات وجوب كرامة؟ أقدر يا ولا لا تمسك بالعام فيما الشبه المصداقية. هنا نهم ما تمسك بالعام في الشبه المصداقية. هو هذا يقول أحل الله البيع غير الربوي، بالتالي النتيجة تصير، فأنا أشك أن هذا بيع غير ربوي ولا بس المصداق شبه مصداقية، لا يجب تمسك بالعام في الشبه المصداقية. ولو سلمنا مولانا تعال، ولو سلمنا وقلنا يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقية في خصوص موردنا، ما يجوز التمسك حينئذ. ليش؟ ليش؟ لأنه في موردنا نذر واحد من ذن المعاملات الذي تصدر من التاجر وحدة من عدهن حتما ما يشملها أحل الله البيع، خرجة علم إجمال عدهن، فأحل الله البيع ذات إذا تطبق عليه من تطبقه على الكل، وتدري واحدة خرجت جزمان على بعض ترجح بلا مرجح. فحتى لو قلنا تمسك بالعام في شبه المصداقية يجوز، لكن وين يجوز؟ إذا ما علمنا واحدة من ذن المعاملات ربوية، لأن فرد معاملة تصدر من عدي وأشوف ربوية فرد واحدة أو اثنين وأشوف ربويات، أو ثلاثة وأشوف ربويات، ولا أربعة وأشوف ربويات، ولا خمسة وأشوف ربويات. أما إذا أدري واحدة من ذني جزمة ربوية يجوز التمسك بعد هذا الجزمة، يسقط العام عن الحجية. هل مقدار السكافي النتيجة أفارس الكياحة تطبق العبارة النتيجة هيك صار. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول إذا قلنا العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز فتجوز حتى المخالفة القطع. ليش؟ لأنه علم التكييف منجز ما هو. فنرجع للأصول، في مثال استصحاب نرجع علمه، في مثال الحيض نرجع للاستصحاب إلا في الثلاثة الأخيرة، وفي مثال التاجر من حيث الحرم نقول مو حرام يا صالح البراءة، من حيث ماذا الفساد نقول فاسدة. لا تقول شلون نقول فاسدة مع أنها حلال، إيه إذا فاسدة يعني رضا لازم مو حلال. قلت لك على أنه لا ملازم وما أصل، كما قلنا في الصديق الجاهل إذا صدر منه معاملة ربوية. إن قلت انت قلت اتمسك بالاستصحاب الفساد فعدم ترتب الاثر، طب يرد عليها انه اصعدنا عموم احل الله البيع، قلت لا يمكن التمسك به لوجهين. الوجه الاول هذا التمسك بالعام في الشبه المصداقيه، احل الله البيع يقول غير الربا احله، هذا ما ادري انا شوف ربا ولا. وثاني حتى لو قلنا يجوز لكن مو في مورد الذي حتما واحده من عدها الربا، نعلن اجمالا دينا بمصداق المخصص ان واحد من عدن حتما الربا وطبق العباره. لذلك يقول قدس سره وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية. لأن تكليف منجز ماكو، لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إلى هالشخص، بالنسبة إليه هذا الشخص، فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه. قلت الأصل مرة إباحة مرة تحريم ما يأثر، شوف راح أوضح لك إياه. فيرجع في المثال الأول ما في الحيض إلى استصحاب الطهر في كل ثلاثة إلى ثلاثة الأخيرة إلى أن يبقى مقدار الحيض، يعني مقدار الحيض وتسكية إلى الثلاثة الأخيرة ما نرجع للاستصحاب، لأنه حتما ذلك الطهر انتقض وزال إما بالثلاثة السابقة وإما بالثلاثة ماذا اللاحقة. لا لا هي أصلا اشتباه، هي نزول مخالفة قطعية، أصل مخالفة قطعية ما أكو، مخالفة قطعية أصل إذا أكو تكليف منجز، إذا فرض تكليف منجز ما أكو مخالفة أصلا ما يصير، ما بي محدود بعد. ف... تعبير مسامحة دي. فيرجع فيه إلى إصالة هذه الثلاثة الأخيرة المن مو استصحاب إلى إصالة الإباحة لعدم جريان استصحاب الطهر. ليش؟ عن حتما انتقض وطهر انتقض. وفي المثال الثاني ما في الرضا المن نرجع لها أصل إلى إصالة الإباحة والفساد. إصالة الإباحة شو نثبت؟ أنه ليس بحرام وحكم التكليف يعني. وإصالة الفساد استصحاب عدم ترتب الأثر انتبه جيدا يثبت ماذا؟ المعاملة فاسدة. فيحسن في كل معاملة يشك في كونها ربوية نتمسك بها يحسن بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها، حرام ماكو عقاب ماكو، وعدم ترتب الأثر عليها، لكن الأثر ماكو عليها يعني نقل انتقال ماكو. قد تقول هاي شنو هاي شنو؟ إذا هي مو حرام لازم مو صحيحة، إذا فاز يعني حرام. يقول لا، لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحرمة، مدار الحكم التكليفي قد فاسد لكن الحرمة ما في كما قلنا وين. ولذا يعني ولأجل ماكو ملازمة يفسد المعاملة الربوية تفسد في حق القاصر. فساد ليس قاصر بين الجهل يوب بسبب الجهل يوب بسبب النسيان لا الصغر، لكن الصغر على وجهه. ليش قال على وجه؟ بناء أن معاملات الصبي شرعية، وأما إذا قلنا معاملات الصبي ليست شرعية فهاي المعاملة اللي صدرت من عنده حتى إذا مو رباهية لا شيء. مقصد حضرة جنابة ايش قلت؟ قلت شيخنا أقدر أثبت أن المعاملة صحيحة بأحل الله البيع. يقول ما يصير لوجهين، وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود. ليش؟ لوجهين، الأول والثاني للعلم. هذا الوجه الثاني قاعد يبين لان نعلم بخروج بعض من الشبهات، بعض من حتما ربوية خرجت من حل الله البحث، حتما خرجت عن العموم لفرض عند فساد بعضها فيسقط العام عن الظهور. حل الله البحث بعد يسقط ظهوره بالنسبة الى ذن الاطراف، لان ظهوره تقول يبقى للكل ما يمكن لبعض دون بعض ترجح بلا مرجح. فيجب ان نرجع على اساس الفساد مولانا، ما يمكن أن نرجع ماذا إلى بليل. أقول إهنا أنا ما أدري العبارة كأنه ناقصة. أنا أتذكر ماذا للعلم بخروج بعضها إلى آخر فيصل هات العبارة هكذا أتذكر أنا ناقصة هاتش العبارة دي. فلا يجوز حتى لو قلنا أتذكر مفهوم العبارة هاتش، حتى لو قلنا بأنه يجوز التمسك بالعام في شبهات المصداقية إهنا ما يجوز. العبارة شنو عندكم؟ هكذا العبارة يقول قدس سره في النسخ الأخرى، يقول وإن قلنا وليس هنا مورد التمسك بعموم صحبه، وإن قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج. يقول خرج والربا، هاي المعاملة اللي تظهر عندي مصداق لما خرج للربا ولا؟ يقول حتى لو قلنا بتمسك بجواز التمسك بالعام في الشبه المصداقية هنا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ للعلم. هذا الوجه الثاني للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها ويجب الرجوع إلى إطالة فساد. اللهم إلا أن يقال حضرة جنابة تقول شيخي أنا عدي فرد إشكال. شنو في العجل قوله في العجل يلا اتهج تقول تقول احنا نرجع قلت للأصل. مو الأصل شنو هو؟ مثلا إصالة الإباحة مو هم تقلنا للحكم التكليفي. كل واحدة أقول مباحة إن شاء الله، هاي مباحة الثانية أطبق على الكل. شنو أعلم واحدة حرام على البعض بلا مرجح؟ ملتفين شنو تقولني ولا؟ أنت إذا أردت هيك إشكال تشكيل، هذا الإشكال وين يجي أيضا؟ لا فقط في إصالة العموم في الأصول اللفظية في عموم أحل الله البيع، يأتي حتى في الأصل العملي، حتى في مثل ماذا إصالة الحلية أو الاستصحاب يأتي هذا الإشكال. لأني أعلن بأنه واحد منهم حرام، شلون أقول كل شيء لك حلال أطبقه في الكل؟ إصالة الحل أطبقه في الكل؟ الشيخ في مقام الجواب يقول لا، أكو فرق بين وبين، بين أصل عملي وبين شنو إصالة الظهور. شنو هو الفرق؟ أصل العملي شنو المانع من إجرائه اللي يمنع من إجرائه؟ كل شيء لتعك العلم الإجمالي المنجز مطلوب، ما هو علم إجمالي المنجز فيجري في الكل. أما أساس العموم شنو الأصل اللفظي؟ شنو المانع من جريانه؟ عقلاء مدرسة العقلاء، عقلاء يقولون ما دام حتما واحد من ذن المعاملات خارج من العموم، العقلاء بعد شنو ما يتمسكون بالعموم في كل واحد، حتى في أي واحد من ذن يتمسكون هذا الفرق. فتأمل لعله إشارة منه، قال العقلاء هتشي هتشي صدق يقولون أنه إذا حتما واحد خرج بني اللهم إلا أن يقال كيفما كان خلصنا، بس ترى هذا الموضوع ترى دقيق شوي ونديروا بالكم فيه. اللهم إلا أن يقال إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية، هذا العلم الإجمالي أي إن الإجمالي يعني واحدة من عدم المعاملات خرجت من العموم، كما ما يمنع في إجراء كما لا يقضع في إجراء الأصول العملية فيها، يعني في هاي الأطراف التدريجية أصل العملية طبقنا كل شيء لك حلال في كل واحد من ذني، كذلك لا يقضع في الأصول اللفظية عن أصالة العموم، أصالة العموم أصالة الظهور هم نتمسك بها أصالة عموم أحل الله البعض في كل واحد، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة كل واحد من النشرات بأصالة العموم، عموم أحل الله البعض. فليش أصالة العموم معيتها لكن ماذا الأصل العملي شو طبقته شنو الفرق؟ يقول لكن الظاهرة الفرق بين الأصول اللفظية والعملية، أنا بينت لك أصل العمل المانع من إجراء الإجمالي المنزل هنا ما طعن الإجمالي، بينما الأصول اللفظية مدرسة العقلاء والعقلاء ما يدرون أصل اللفظ، إذا علموا ذن المعاملات واحدة من عدن حاتما خرجت من أحل الله البيع لأنها ربوية حتما ما يتمسكون بعد أحل الله البيع لهم أحل الله البيع. فتأمل على إشارة لأن من قال العقلاء هكذا يقولون، والحمد لله رب العالمين.